بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في لقاء جديد من برنامجكم مع الرعيل الأول. لازلنا وإياكم في بدايات الكلام على سيرة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطاهرة المطهرة البريئة المبرأة النقية التقية الفقيهة والمحدثة الراوية الورعة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها. كما شئت إذا أردت أن تذكر أي فضيلة من الفضائل إلا وجدت لعائشة رضي الله عنها لها نصيب من ذلك، حوار مع فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان. فنرحب بكم وبضيفي الكريم، حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا. لا زال حديثنا في بدايته عن عائشة رضي الله عنها. ذكرنا في الحلقة السابقة شيئا ما فيما يتعلق بنسب عائشة رضي الله عنها ورضي الله عن أبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ورضي الله عن أمها وعن إخوانها وأخواتها. ذكرت فيما سبق شيئا ما عن هذا البيت الطاهر المطهر، وكيف خرجت هذه المرأة العظيمة العالمة الفقيهة المحدثة الصحابية الجليلة، ولهذا ليس غريبا أن اختارها النبي صلى الله عليه وسلم. شيخنا، فيما يتعلق بالصفات الخلقية والخلقية لعائشة رضي الله عنها، لو حدثتنا بشيء من ذلك. نعم، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأمنا أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، منحها الله جل وعلا جملة من الصفات الخلقية والصفات الخلقية، وأعطاها سبحانه وتعالى منة منه وتكرما، عقلا راجحا وصفاتا طيبة، أهلتها إلى أن تكون زوجة خاتم المرسلين صلى الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذكر عن عائشة حينما ترجم لصفاتها الخلقية قيل بأنها كانت امرأة جميلة، حتى أن أمها في قضية الإفك أشارت إلى هذا وقالت: ما من امرأة لها ضرائر وهي جميلة إلا وحسدنها أو شيء من هذا القبيل. والمقصود بأن عائشة كانت امرأة يضرب بها المثل بالجمال، وكانت بيضاء مشربة حمرة. نعم، ولهذا جاء يعني التعبير عنها أو تكنيتها أو تلقيبها بالحميراء. جاء ذلك في بعض الروايات لما قالها النبي عليه الصلاة والسلام: يا حميراء. على العموم هنا هذه مسألة يعني لعلي أقف معها شيئا يسيرا، وهو أن بعض أهل العلم ذكروا بأن كل حديث فيه يا حميراء لا يصح، أو ذكر الحميراء قالوا هو كذب مختلق. وهذا يعني ذكره المزي رحمة الله عليه وابن القيم أيضا، والمزي قال: إلا حديث في النسائي. صحيح أن هناك أحاديث كثيرة فيها ذكر الحميراء لا تصح، لكن صح حديث عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل الحبشة المسجد يلعبون، تقول عائشة: فقال لي: يا حميراء، أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت: نعم. فقام بالباب وجئت فوضعت ذقني على عاتقه وأسندت وجهي إلى خدي. هذا الحديث عند النسائي وعند الطحاوي وغيره، وقد تكلم الحافظ ابن حجر وجمع الطرق فأوصلها إلى يعني الاحتجاج. المقصود بأن لفظة الحميراء لها أصل، لكن لم ترد إلا في حديث أو في حديثين، قصدي لم تصح إلا في حديث أو في حديثين. أرجع إلى موضوعي وهو صفات عائشة الخلقية، وهي أن كما ذكرت بأنها كانت جميلة وكانت بيضاء مشربة بحمرة، والعرب يعني يطلقون على الأبيض الأحمر، فإذا قالوا فلان الأحمر يقصدون فيه البيض أبيض. نعم، جاء في الحديث أن أعرابيا سأل: أين ابن عبد المطلب؟ يقصد النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا: ذاك الأحمر المتكي، يعني الأبيض، كان عليه الصلاة والسلام أبيضا. وهم يعبرون بهذا كراهة الاسم البياض، لأن البياض يشبه البرص. نعم. فكانوا يقولون أحمر حتى يتجنبون كلمة أبيض، لأن البياض فيه مشاكلة بين الأبرص وبين السليم مثلا، فيجتنبون هذا. ولهذا كانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها بيضاء بياضا ناعما مشربا بحمرة، وهذا من أحسن الألوان عند العرب كما هو معلوم. شيخنا الذي يظهر والله أعلم أن هذه الصفة أيضا يعني هي مأخوذة من أبيها أبي بكر رضي الله عنه. نعم. كما ذكرنا في سيرته أنه صحيح. كان أبيض مشرب بحمرة كذلك. صحيح. وأيضا كانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها نحيلة الجسم في أول شبابها، ولكن مع مرور الأيام امتلأت وبدنت، كما هي حدثت عن نفسها في مسابقتها للنبي عليه الصلاة والسلام. تقول سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلبثنا حتى إذا رهقني اللحم سابقني فسبقني فقال هذه بتلك. فدل هذا على أنها كانت في أول الأمر نحيفة الجسم، ثم بعد ذلك أخذها اللحم. وكانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها أقرب إلى الطول في جسمها، وكان شعرها طويلا رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي صغيرة، ثم أصابها مرض شديد فتمزق معه شعرها وصار تحت المنكبين، وكان هذا وهي في سن السادسة من عمرها، ثم تحسن شعرها بعد ذلك في الطول. تقول عائشة رضي الله عنها تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بن الحارث بن خزرج فوعكت فتمزق شعري فوفى جميمة، بمعنى يعني تحت المنكب، يعني أصبح قصيرا. إيه نعم. وهذا يحصل عند كثير من النساء. وبمناسبة هنا شيخ رضا بالعنى. نعم. يأتي إن شاء الله قولها تزوجني لا يعني بنا بها، لأن من الناس من لا يفرق بين البناء وبين الخطبة أو الزواج. إيه لا، يقال فلان تزوج فلان لا يعني أنه دخل بها. صحيح. يعني أحيانا يعقد الإنسان على امرأة وما يدخل فيها إلا بعد 4-5 سنوات، يسمى أيضا زواج. هذاك يسمى زواج، يسمى بناء، يسمى دخول، دخل بها بنى بها، المقصود فيه أنه غير الزواج، لأن الزواج أشمل. طبعا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تشير إلى ما مر في حياتها من أمور، منها قضية يعني ذهاب شعرها، ثم بعد ذلك عاد لها شعرها. أيضا عائشة رضي الله عنها فيما يظهر أنها من جنس الإناث اللائي يعني يحصل عندهن نمو وترعرع سريع، وهذا أمر معروف لا سيما في بنات العرب، فمن النساء من يكون نموها بطيئا وضعيفا، ومن النساء من يكون نموها سريعا هائلا. ولذلك إذا تأملت في عائشة تجدها رضي الله تعالى عنها وأرضاها من جنس النساء اللاتي يحصل عندهن نمو سريع. نعم. وعندهن استعداد للزواج لقضية، أنا أقصد قضية البناء الجسماني، فجسمها يكون سريع النمو قابلا حتى للنمو. نعم. حتى إن من يراها يرى بأنها صالحة للزواج وهي في سن صغيرة. ولذلك نجد مثلا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في باكورة عمرها كانت نحيفة الجسم وكانت خفيفة البدن، لم يغشها اللحم، ثم بعد سنوات مالت إلى شيء من السمنة، ولما كبرت بدنت ورهقها اللحم. هذا موجود عند أغلب النساء. المقصود بأن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كان عندها اكتمال في جسمها رضي الله عنها وأرضاها، ولذلك كما ذكرت بأن أمها أم رومان أشارت إلى يعني جمالها وإلى أن غيرها ربما حسدنها لما حصلت في قضية الإفك، قالت يا بني هوني على نفسك الشأن، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة جميلة. إيه نعم. عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها، وفي رواية لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها. أيضا يعني عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه نبه ابنته حفصة إلى أنها لا تسير على طريق عائشة في قضية التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الغيرة. نعم، لا تنظر لعائشة رضي الله عنها نظرة الند بالند، أي لا، لمن عائشة رضي الله عنها من خصائص أخرى. ولما حصل بأن النبي عليه الصلاة والسلام هجر نساءه شهرا، نعم، وانزعج لذلك عمر حينما بلغه بأنه طلق نساءه، صحيح، والواقع أنه لم يطلق نساءه، فجاء إلى ابنته حفص ينصحها ويعظها ويقول لها: يا بني لا يغرنك أن كانت جارتك، يقصد عائشة، هي أوضأ منك، يعني أجمل، نعم، وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. في رواية قال لها: لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها. عائشة رضي الله عنها. في إشارة إلى يعني أن ما حصل من دلال عائشة ومن يعني ما حصل من أمور، وقد اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن يطلبنا شيئا من الدنيا، ثم حصل قضية التخيير المعروفة. هنا تدخل عمر مع ابنته ليحافظ على بقائها وهي في ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، حتى لا يطلقها، فنصحها بها. الشاهد أن الجميع كان يعرف حسن عائشة، جمال عائشة، جمال عائشة ووضع عائشة، وأيضا محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها. وبالمناسبة، نعم، هذا لا يعني أبدا أن محبة عائشة إنما هو فقط لهذا الجانب، نعم، وإنما لجانب أخرى. لا يظن أحد بأن حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إنما كان لأجل الحسن والجمال فقط، أو عفوا شيخنا، من أجل أنها كانت بكرا، لأن كل نسائه كنا ثيبات، نعم، حتى خديجة رضي الله عنها. هذه مما خصت به عائشة. الواقع أن من يعتقد ذلك فقد غلط ما هو الواقع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نجد مثلا بأن باقي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كنا جميلات ورئات أيضا، كزينب بنت جحش مثلا، زينب بنت جحش، جويرية بنت الحارث، صفية رضي الله عنها، صفية كانت جميلة، كانت جميلة أيضا، نعم، وكنا يعني ذوات حسن. ولذلك لا ينبغي أن يقال بأن حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إنما لأجل جمالها فقط، وإنما حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لأن عائشة توفرت فيها جملة من الصفات، منها الجمال، ومنها الدين والورع والمروءة، ومنها العلم. فعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أحاطت بأمور الشرع وبأمور الإسلام وبأمور الدين، فنقلت ذلك للأمة، وكانت من أهل الاستنباط، وكانت من أهل النضج في قضية الاستنباط، استنباط المسائل، ومن أهل الاجتهاد رضي الله تعالى عنها وأرضاه. ولذلك كان كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، يعرفون فضلها في ذلك، يسألون عائشة وتتلمذون على يديها. بل أغلب كبار التابعين هم طلاب وتلاميذ لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه، وكانت تحدثه من وراء حجاب رضي الله تعالى عنها وأرضاه. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال، وهو مروي من حديث أبي هريرة: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذه عفوا شيخنا، هذه الصفات كلها أصلا توفرت في عائشة رضي الله عنها. نعم، صحيح، الدين والمال والحسب والنسب، نعم، ولذلك هي جمعت في الحقيقة هذه الخلال وهذه الصفات. وحببت التنبيه على هذا لأن من الناس من يعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حبه لعائشة وإنما تفضيله لها لأجل هذا الجمال، وهذا في الحقيقة خطأ كبير. والواقع أن عائشة رضي الله عنها كما جاء في الحديث جمعت هذه الأمور التي قل ما تجتمع في امرأة، صحيح، ولكن اجتمعت في عائشة رضي الله عنها. يعني قد تجد في المرأة الجمال ولكن لا تجد الحسب أو النسب أو الدين، أو قد تجد الدين لكن لا تجد، لا يوجد باقي الأشياء. شيخنا، وهذا أيضا يعني يجرون إلى مسألة مهمة فيما يتعلق بصفات عائشة رضي الله عنها، أن عائشة رضي الله عنها لم يقتصر الكمال فيها بمعنى الكمال الدنيوي فيما يتعلق بالصفات الخلقية فحسب، بل أيضا كانت رضي الله عنها عندها من الصفات الخلقية الحميدة ما يجعل لها تلك المكانة العظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن مثل عائشة التي تربت في بيت والدها ثم انتقلت إلى بيت خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، لا شك أنها اكتسبت جملة كبيرة من الأخلاق من والدها ثم من خاتم المرسلين زوجها وحبيبها صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى له. ولذلك حينما تتتبع سيرة عائشة رضي الله عنها وحياتها تجد بأنها امرأة من نساء الآخرة، فكانت رضي الله لم تكن نساء الدنيا أبدا، فكانت رضي الله تعالى عنها من أهل الصلاة وقيام الليل رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كانت يعني كثيرة العبادة، كانت قوامة دائمة التهجد، كانت صوامة كثيرة الصيام، لدرجة أنها يعني ترجم لها فذكروا بأنها كانت تصوم الدهر إلا في الأيام المحرمة. سبحان الله. ومعلوم بأن مسألة الصيام الدهر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سرد، نهى وإن كان بعض الصيام نعم وإن كان بعض الفقهاء وبعض الصحابة كان يصوم، بعضهم يقول لم يبلغه النهي، وبعضهم يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم على ذلك ولم يؤكد عليه. المقصود أن عائشة يعني خاصة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت كثيرة الصيام. يقول فعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصوم الدهر ولا تفطر إلا يومي أو يوم أضحى أو يوم فطر. في رواية أن عائشة كانت تسرد الصوم. هذا يدلنا على أن أمنا أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق كان لها التصاق كبير بالعبادة وبالتقرب إلى الله جل وعلا، لا سيما مع الصلاة ومع الصيام. أيضا كانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها كريمة، وكانت كثيرة كانت جوادا الجود أو كثيرة الجود صحيح، والصدقات والبذل، ولا يكاد يعني يبقى شيء بيدها من المال حتى تنفقه على الفقراء وعلى المساكين، ولذلك ما سألها سائل إلا أعطته شيء، ولو لم تجد شيئا يعني يمكن أن يغتني به أو أن يسد السائل جوعته. حتى ذكروا مرة بأن سائلا طرق الباب عليها وسأل شيء فلم تجد شيئا ولم تجد إلا حبة عنب، فذهبت وأخذت حبة العنب ووضعته في يد هذا السائل، فكأن من في البيت يعني نظر إليها نظرة يعني استغراب، تعطي حبة عنب، هذا الذي يعني بقي يعني عندها من كرمها رضي الله عنها. لما فهمت ذلك قالت لهم يقول الله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أيهما أكبر الذرة أم حبة العنب؟ لا شك أن حبة العنب أكثر حبة العنب. فقالت إذن يعني لماذا هذا من ثقها رضي الله عنها؟ لماذا هذا الإنكار أو لماذا هذا الاستغراب؟ أيضا باعت رضي الله تعالى عنها وأرضاها دارا لها 100,000 ثم قسمت الثمن على الفقراء وعلى المحتاجين. سبحان الله. وهذا البيع، هذه البيعة أثرت في نفس عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير حتى قيل بأنه تربى عند عائشة، وكانت عائشة يعني تحب حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كناها بعبد الله، وذلك لمعرفته بحبها لعبد الله. صحيح. هذا التصرف من عائشة رضي الله عنها أغضب عبد الله بن الزبير حينما سمع بأن عائشة رضي الله عنها لا تمسك شيئا، ولما أنفقت هذا الإنفاق قال عبد الله ينبغي أن يؤخذ على يديها، أراد أن يحجر عليها. أي نعم. فقالت لما بلغ الخبر أيؤخذ على يدي؟ غضبت عائشة رضي الله عنها ثم قالت علي نذر إن كلمته. فهنا ندم عبد الله بن الزبير فاستشفع إليها رجال برجال من قريش وبأخوال رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام خاصة، فامتنعت. فقال له الزهريون وهم المنسوبون إلى بني زهرة أو زهرة واسمه المغيرة بن كلاب، وهم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام لأن آمنة من بني زهرة. نعم. وهم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث والمسور بن مخرمة. قال إذا استأذننا فاقتحم الحجاب، سنستأذن على أمنا عائشة. عائشة رضي الله عنها دون أن تعلم أنك نعم معنا. نعم. فإذا استأذننا فاقتحم الحجاب، ففعل، فأرسل إليها 10 رقاب فأعتقتهم، ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت 40، فقالت وددت أني جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه. سبحان الله. هذا يدل على كرم عائشة رضي الله عنها. لذلك كثير رضيت عن عبد الله بن الزبير في بعد ذلك، و و و واصلت إنفاقها رضي الله عنه، ولذلك أرسل لها معاوية رضي الله تعالى عنه وارضى إبان خلافته وولايته، أرسل لها 100,000 فقسمتها حتى لم تترك منها شيئا. فقالت بريرة خادمتها أولاده، قالت أنت صائمة فهل ابتعت لنا بدرهم لحما؟ يعني أنت صائمة أجل أن تفطري، إيه كيف نطبخ لك وكيف نصنع لك طعام؟ الله قالت عائشة رضي الله عنها لو أني ذكرت لفعلت. سبحان الله، لذلك غلب الجود والكرم عليها حتى نسيت نفسها رضي الله عنها. وأيضا روى عروة بن الزبير قال رأيتها تصدق 70,000 وإنها لترفع جانب درعها، وإنها لترفع جانب درعها. أيضا تقول أم ذرة تقول بعث ابن الزبير إلى عائشة بمال في غرارتين يكون 100,000، فجاءت قالت فدعت بطبق وهي يومئذ صائمة فجعلت تقسم في الناس، قال فلما أمست قالت يا جارية هاتي فطري يعني تريد أن تأكل، فقالت أم ذر يا أم المؤمنين أما استطعت فيما أنفقت أن تشتري بدرهم لحما تفطرين عليه؟ ما أبقى جدها شيئا. الله أكبر. فقالت لا تعنفيني لو كنت أذكرتيني لفعلت. المقصود بأن عائشة رضي الله عنها كانت مدرسة في الجود، كيف لا وقد تخرجت من بيتين كريمين، الأول أبو بكر الصديق الذي كان إذا دعي إلى البذل جاء بماله كله، نعم. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهلك؟ يقول تركت لهم الله ورسوله، فلست غريبا أن تكون بنته كذلك. وتخرجت من بيت محمد صلى الله عليه وسلم والسلام. الذي ما جاءه شيء إلا قال به هكذا وهكذا كريح المرسلة عليه الصلاة نعم والسلام، يمينا ويسارا ولا يبات وفي بيته شيء عليه الصلاة والسلام. شيخنا الحديث عن عائشة رضي الله عنها ممتع وجميل، ولنا إن شاء الله تعالى معك، وددت أننا لا نقف في الكلام عن عائشة رضي الله عنها لولا أن الوقت يحكمنا، وإلا لأطلنا الموضوع على ذلك، لنا لقاء معك آخر إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بسيرة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديقة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها ورضي الله عن أبيها. إخواني المستمعين، تقبل التحيات ناصر صالح في الإخراج والمتابعة، وكان معكم رضا العويداني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.